إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الصلاة، فصل، الاستفتاح. والاستفتاح سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، إذ لم يأتي ما يدل على الوجوب، والأصل نفي الوجوب حتى يأتي دليل بالإيجاب. وكل ما روي في هذا الباب إنما هو من قبيل حكايات الأفعال، وهي لا تفيد الوجوب إلا من قرينة. إذا ذكرت الآن دليلين اثنين على عدم وجوب دعاء الاستفتاح. أما الأول فهي القاعدة أن الأصل نفي ماذا؟ الوجوب. فلا يجب على مسلم شيء إلا إذا جاء دليل بالإجاب. الدليل الثاني أن غاية ما روي في دعاء الاستفتاح إنما هو من قبيل حكايات الأفعال، والقاعدة عندنا تعلمون أن حكايات الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب فإنما هي تفيد ماذا؟ الاستحباب. أما الدليل الثالث ما أخرج في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى يوما بالناس جنازة فجاهر فيها بالقراءة ولم يستفتح، قائلا إنما فعلت هذا لتأتموا بي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة. وهذا الأثر فيه دليلان أو فيه وجهان للدلالة. قلت وفيه وجهان للدلالة على عدم وجوب الاستفتاح، ذاك أن ابن عباس رضي الله عنه لم يستفتح، ومثل هذا لو كان واجبا لا يخفى على من على صحابي بوزن عبد الله بن عباس، خاصة وأنه قال في الرواية ولتعلموا أنها السنة. وإذا قال الصحابي ولتعلموا أنها السنة فهذا حكمه عند أهل العلم حكم ماذا؟ الرفع. لو قال الصحابي من السنة كذا فهذا وإن كان من حيث القول هو قول صحابي، لكن من حيث الحجة فهو ماذا؟ فهو مرفوع، خاصة وأنه قد أما المسلمين فلم يعتبوا عليه فيما فعل. وهذا هو الدليل الثالث على أن دعاء الاستفتاح لا يجب. ولكن هنا لابد من الجواب على إشكال. ما هو الإشكال؟ لو قالوا بأن هذا في صلاة الجنازة، لو قالوا بأن هذا في صلاة الجنازة، واضح؟ وما ثبت في صلاة الجنازة ليس بالضرورة أن يثبت في غيرها من الصلوات، لأنها صلاة مبناها على ماذا؟ على التخفيف. لذلك هنا أؤكد بعض الناس الذي يصلي الجنازة فيطول في الدعاء، هذا الفعل بدعة، هذا الفعل بدعة، حتى ولو كان يريد بذلك أن ينتفع من الميت بهذا الدعاء. الصلاة توقيفية، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أطالوا في ماذا؟ في صلاة الجنازة، خاصة في التكبير الثالث. طيب كيف تجيب على هذا الإشكال؟ نعم، قد يصرف على أنه السنة في الجنازة أن ألا نستفتح. الأصل مشابهة كل صلاة لكل صلاة، إلا ما فرق ماذا؟ الدليل بدلالة قوله للرجل المسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كله، يبقى الأصل مشابهة كل صلاة لكل صلاة إلا ما جاء من دليل مفرق. يبقى عليه صلاة الفريضة أو النافلة تشبه الجنازة إلا ما فرق ماذا؟ بدليل أنه قد استدلوا على وجوب أو على مشروعية قراءة سورة في الجنازة بالحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد. واضح؟ يبقى نقول فإن أشكلوا بأن هذا في الجنازة قل بأن الأصل مشابهة كل صلاة لكل صلاة إلا ما فرق الدليل، من قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى هذه المسألة الأولى إشكال وجوابه. وما استدل به العلامة الألباني قائلا وقد أمر بذلك، يعني بدعاء الاستفتاح، المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ استدل بهذا الحديث على أن الاستفتاح يجب، ولذلك قال وقد أمر بذلك، يعني أمر بدعاء الاستفتاح من المسيء صلاته، من قوله لا تتم صلاة لأحد حتى يكبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. هل ترى فيه وجه على وجوب الاستفتاح أم أنه حجة على الشيخ رحمه الله؟ نعم، الفاتحة ليس الاستفتاح. يبقى نقول قلت بل هو حجة للقائلين بعدم وجوب الاستفتاح، إذ لم يأتي في حديث المسيء ذكر الاستفتاح، ولو كان الاستفتاح واجبا لعلمه المسيء لما تقرر من جهة علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وتذكرون قاعدة في أول صفة الصلاة ذكرناها، كل ما لم يرد ذكره في كتاب في حديث المسيء فهو ماذا؟ هو على الاستحباب، لأن حديث المسيء هو الحديث العمدة في ماذا؟ في صفة الصلاة. ما لم يرد ذكره في هذا الحديث فهو ماذا؟ على الاستحباب، لأنه لا يمكن أن يفوت هذا في مقام ماذا؟ في مقام التعليم، إذ كان في مقام تعليم. يبقى نقول هذا أولا. والجواب الثاني، أما قوله ثم يحمد الله ويثني عليه، فالمقصود بالحمد ها هنا الفاتحة لا الاستفتاح. أقول يا محمد ليتم جوابك، لماذا حملت الحديث على هذا المعنى؟ نعم صحيح، لا، أما جوابك الأول فقوي، أما جوابك الثاني فلا، لأنه قد يدفع هذا بأنه ذكرت في رواية غير هذه الرواية. واضح؟ يبقى نقول أما قوله ثم يحمد الله ويثني عليه، يعني الفاتحة بقرينتين اثنتين. القرينة الأولى هو الحديث الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول أثنى علي عبدي الحديث. ثانيا أنه بجمع روايات حديث المسيء تبين أن معنى الحمد والثناء هنا الفاتحة، وذلك بحمل المجمل على ماذا؟ على المفسر عندنا قاعدة وهي قاعدة حمل المجمل على الايه؟ قوله يحمد الله ويثني عليه، هذا مجمل من القول، يشمل الفاتحة ويشمل كل ماذا؟ كل معنى للحمد من تسبيح أو ذكر أو استفتاح أو كذا. لكن جاءت رواية حديث المسيء الأخرى مفسرة لمعنى ماذا؟ لمعنى الحمد أنها الفاتحة. يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم المجمل على كلامه ماذا؟ المفسر. واضح؟ وهذه قاعدة هامة جدا في التعامل مع أقوال العلماء، لأن بعض الناس قد يأخذ العالم أو الداعية بكلمة قالها مجملة فيقول مثلا إنه يكفر بالكبيرة. لا، ما ينبغي، إنما نأخذ كلامه المجمل ها هنا فنحمله على كلامه ماذا. وأذكر أن بعضهم ممن كان يعتب على ابن تيمية رحمه الله كلاما يحتمل التشبيه، وجاءوا به إلى الشيخ الألباني رحمه الله، قال ماذا تقولون في المتشابه من القرآن؟ قالوا نحمله على ماذا؟ على المحكم. قال وكذلك يحمل كلام ابن تيمية المتشابه على المحكم من كلامه، لأن ابن تيمية هو أبعد الناس عن ماذا؟ عن التشبيه. وذكر كلمات لابن تيمية رحمه الله في التشبيه تكتب بماء الذهب، كقوله التأويل شر من التعطيل، المشبه أعمى والمؤول، أو المشبه أعشى والمؤول أعمى، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمه الله. المؤول يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فهكذا عباد الله، لأن من الناس من يأخذ الداعية أو الخطيب أو العالم اليوم بكلمة قالها يحتمل فينسب إليه مثلا قولا عجيبا كأنه يكفر بالكبير. وهذا ما رمي به بعض الفضلاء من أهل زماننا لمجرد أنه شدد في كبيرة من ماذا؟ من الكبائر. وهذا الباب قال الشيخ ابن باز رحمه الله تغتفر فيه الشدة لما فيه من ماذا؟ من التنفير. يعني رجل جاء يتكلم عن المخدرات واشتد ماذا؟ في الكلام، حتى قال في المخدرات كلاما مثلا ايه؟ شديدا. فمثل هذا يغتفر منه لأنه في باب ايه؟ في باب نصح. كما قال للصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، شوف، قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يرد في ذهن الصحابة أنهم يريدون الشجرة لتكون بالنسبة لهم ماذا؟ إلها معبودة. أم أرادوا الشجرة لماذا؟ من أجل مثلا أن تكون مستقرا لهم، من أجل أن تكون الشجرة موضع بركة بالنسبة لهم، خاصة أن الذي سيجعلها موضعا لهذا هو من؟ هو الرسول الكريم. ومع ذلك اشتد في هذا الباب، لأن تقديس الأحجار أو الأشجار مفضي في النهاية لماذا؟ إلى الشرك. فأغلق الباب بمثل هذه الشدة ابتداء، لأن صار بعض الناس يرمي الرجل الفاضل الشيخ الحويني بأنه يكفر بالكبيرة لمجرد أنه تكلم في مسألة فاشتد في الكلام، حتى ذهب الرجل يعني يبرئ نفسه يقول والله ما حدثت نفسي بهذا، يعني ما حدثت نفسي بهذا، فكيف أنطق به على منبر أو في مسجد أو نحو هذا. فانتبهوا لهذا المعنى، إذا وجدنا كلاما محتملا لإمام نحمله على ماذا؟ على كلامه المحكم. إذا وجدنا كلاما مجملا لإمام نحمله على كلامه ماذا؟ المفسر. إذا وجدنا كلاما متشابها نحمله على. وهذه قاعدة هامة جدا أنت الآن استفدتها في هذه المسألة، وهي أن قوله ثم يحمد الله ويثني عليه هذا كلام إيه؟ مجمل. فهذا الكلام المجمل يحمل على كلامه المفسر بالروايات الأخرى أو بالأحاديث الأخرى التي صرحت بأن المقصود بالحمد والثناء هنا ماذا؟ قراءة الفاتحة. إذن فصار الدليل دليلا للقائلين بماذا؟ بعدم وجوب الاستفتاح. تلك المسألة الأولى. ما معنى؟ طب ليش احنا ما قلناش ان من القرائن زي ما الأخ محمد قال ويقرأ ما تيسر من القرآن؟ يعني قال بعد ويقرأ ما تيسر من القرآن، فنقول هذه الفاتحة وهذا القرآن. قد يشكل بين في رواية أخرى تمام. رواية أخرى جاء فيها ذكر الفاتحة، واضح؟ نعم. نعم، هذا بظاهره يدل على الوجوب، أخرجتنا من مسألة. طيب، هذا بظاهره يدل على ماذا؟ الوجوب، لأنه أمر بذلك المسيء. ثم جاءت روايات أخرى، تمام، أو جاءت حديث أخرى فيها أنه اقتصر على ماذا؟ على الفاتحة، بما يدل على أنه لا يجب. ما هو جاء حديث آخر يا رجل أنه اقتصر على الفاتحة، فلو كان واجبا لما إيه؟ لما تركه، واضح؟ لأن قلت لك قاعدة في فهم كلام الشارع واستنباط الأحكام الشرعية، ما هي؟ جمع ماذا؟ لأن الدليل الشرعي، لأن الحكم الشرعي يستنبط من ماذا؟ من مجموع أدلة، وإلا فلماذا كان الضلال؟ من إعمال بعض النصوص وترك ماذا؟ فالذين مثلا قالوا بأن، أو الخوارج مثلا استدلوا بآيات ماذا؟ أو بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد، والمرجئة على نقيضهم استدلوا بآيات ماذا؟ الوعد وتركوا آيات الوعيد. أما أهل السنة فجمعوا آيات الوعد وآيات، لذلك قلت لك منشأ الضلال هو ماذا؟ إعمال بعض النصوص وترك. ومن هنا قاعدة الشرعية هي أن الحكم الشرعي يستنبط من ماذا؟ من مجموع الأدلة. فإن جاء في حديث المسيء ما يظهر منه وجوب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، فقد جاء ما يدفع هذا الوجوب من أنه عليه الصلاة والسلام صلى وربما اقتصر على ماذا؟ ولو كان قراءة ما بعد الفاتحة واجبا لما تركه بحال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الآن؟ فرع محله، محل الاستفتاح بين القراءة والتكبير لما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فما تقول؟ كما يستنبط منه أن الإمام لا يجهر بشيء من دعاء الاستفتاح لا في سرية ولا جهرية، واضح؟ بينما يجوز أن يجهر بالآية والآيتين من الايه؟ من الفاتحة أو السورة في الصلاة، دل عليه قول أبي هريرة: سكوتك فرع ولا يجمع بين أكثر من استفتاح في الصلاة، وهذا الفعل كما قال ابن تيمية بدعة، لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استفتح بأكثر من دعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرع ويستحب تنوع الاستفتاح في صلوات المرء، فلا يقتصر على استفتاح واحد لكل صلواته، إنما يفعل هذا حينا وهذا حينا أخرى، وذلك من باب العمل بالإسلام كله وذلك من باب العمل بالإسلام كله لقول الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. ولما في هذا الفعل؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر ثلاث فوائد لمسألة تنوع العبادة. الفائدة الأولى إن هذا من باب إتيان السنة على وجهها، لأن نبينا فعل هذا وفعل. قال العلامة ابن عثيمين: وفي تنوع العبادة، وفي تنوع العبادة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن هذا من باب إتيان السنة على وجهها، أن هذا من باب إتيان السنة على وجهها. وقد أمر تعالى بالأسوة الحسنة برسول الله والآية عامة، الكلام طبعا في تصرف وشرح منه، والآية عامة تشمل كل ما كان من هديه. الفائدة الثانية: لما في ذلك من حفظ السنة من الضياع؟ لأن لا شك أن اقتصار الناس على استفتاح واحد أو على وجه واحد من العبادة قد يفضي ماذا؟ إلى ضياع وجوه أخرى. ومن هنا الناس تستغرب السنة. لماذا؟ لما تنقل للناس سنة اليوم تستغربها، بل ومن الناس من يرفضها وأباها ويقول هذا دين جديد. لماذا؟ لأن ترك الناس للعمل بها أفضى إلى ماذا؟ إلى غيابها وضياعها. يبقى في ذلك من حفظ السنة. الوجه الثالث: وأن في ذلك من حضور القلب، إن فعلا لما الإنسان يستفتح بدعاء على الدوام لا يحضر قلبه، بينما لما يقف في الصلاة يستحضر هذا الدعاء مرة وهذا الدعاء مرة أخرى، هذا أدعى لحضور ماذا؟ قلبه، بما يعود على الصلاة، بما يعود على الصلاة بما أمر الله به من الخشوع. فرع: الاستفتاح بالجنازة. وفيه مذهبان لأهل العلم: المذهب الأول وهو مذهب الحنابلة، ونصره الشيخ ابن عثيمين، وقال به الشيخ ناصر الدين رحمه الله. من عدم مشروعية الاستفتاح في الجنازة واستدلوا على هذا القول بأثر عبد الله بن مسعود، بأثر عبد الله بن عباس، لما صلى الجنازة فجاهر بالقراءة وقرأ الفاتحة وسورة، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتم به ولتعلموا أنها السنة. هذا الأثر لابد لنا من موقفات معه فقهية. نقول: الفقهية الأولى عدم مشروعية الاستفتاح في الجنازة، لأن ابن عباس لم يفعل. بعدم فعل عبد الله بن عباس وإقرار الصحابة له، يبقى هنا قول الصحابي أو فعله صار حجة، بأن الصحابة وافقوه على اجتهاده. ولو كان فعله أو قوله مخالفا للسنة لعتبوا عليه وأنكروا عليه. اثنين، استحباب دعاء الاستفتاح وعدم وجوبه. ثلاثة، مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة. مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة في الجنازة، هذه طبعا سنة عزيزة. نعم، لأن جاء، ما قلنا جاءت روايات أخرى فيها أنه اقتصر على الفاتحة وحده. ما كنت معنا؟ أي نعم، في الجنازة هذا وارد في روايات صحيحة كثيرة. طيب، رابعا، مشروعية القهر في الجنازة لتعليم الناس ولنشر السنة. واضح؟ طيب، فرع وأشهر ما روي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وأشهر ما روي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثانيا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثالثا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الجد يعني العلا والتعظيم. وسبحان الله بكرة وأصيلا. فائدة، ويشرع أن يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. لا شريك له، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكثر الروايات عنه، وما جاء في بعض روايات وأنا من المسلمين، كيف يمكن توجيهه؟ أكثر الروايات وأنا من المسلمين، وبعض روايات وأنا أول المسلمين، وبعض روايات وأنا من المسلمين، من يحسن وجه هذا؟ لماذا قلت هو من تصرف الرواية؟ ولماذا لا تعتبرها رواية أخرى؟ فنفعل هذا طارة وهذا طارة. يبقى إذن لابد هنا من ذكر قاعدة تستفيدها، كيف يمكن أن نرجح وجها على وجه؟ هات ما عندك. إيه؟ أنت ذكرت كلاما ولم نفرغ من كلام أخيك. فأقول هنا قاعدة، وهو الترجيح بكثرة ماذا؟ الرواية. فلو أن رواية معارضة لأكثر الروايات لكانت الرواية رواية الأكثر هي ماذا؟ هي الأرجح، كما في حديث الإشارة في الصلاة، رواية الأكثر الإشارة، رواية زائدة ابن قدامة تحريف، فرواية الأكثر مقدمة على رواية الايه إذا كان هناك تعارض. أخونا قال يحمل هذا على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به وأنا أول المسلمين. أقول الأصل انعدام الخصوصية. طب تقول هنا إشكال في الأولية. الأولية هنا على عدة معاني. أول مسلمين يعني أول واحد، أول واحد، هذا لا يقصدها الحديث أصلا، لأن معروف أن أول المسلمين هو من؟ هو آدم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى هنا نقول أولية، أولية المنزلة، وأولية المنزلة هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق مطلقا. أو قد تكون الأولية هنا بمعنى المسارعة، كما أقول الآن إيه؟ والله لو فعل أحدكم كذا لأكون أول من إيه؟ من يناصره في هذا. الأولية هنا معناها ماذا؟ معناها المبادرة والإسراء. طب هنا صار الحديث الآن على عدة معاني. أما الأولية بمعنى أول المسلمين هذه مستبعدة لأن هذا. أما الأولية بمعنى أولية المنزلة صحيح، وهذه أيضا مستبعدة لأنه قال صلوا كما رأيتموني، فلم يبق إلا أولية الايه المبادرة والإسراع. واضح؟ طيب نقول ورواية وأنا أول المسلمين هي الأشهر، هي الأشهر، وهي رواية الأكثر، وهذا مما يرجحها على رواية الأقلين، حتى قال العلامة الألباني والظاهر أن رواية وأنا من المسلمين أنها من تصرفي بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة. والمقصود بالأولية هي المصارعة في الامتثال لأن في قاعدة الأولية بحسبها، كما نقول أول ما خلق الله القلم، هل هذه أولية مطلقة؟ لا، لأن في خلق سابق على الإيه؟ من أشهرها العرش. واضح؟ يبقى نقول والأولية هنا بمعنى المسارعة على وفق قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف، سأسمع لك الآن. فرع: وتقص صلاة الليل ببعض الاستفتاح دون غيرها، ومن ذلك الحديث: اللهم رب جبرائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ما معنى فاطر؟ لا، خالق على غير مثال سبق، لأن الأصل اللغوي عدم الترادف بين الكلمتين، فإن اجتمعتا في معنى فلا بد وأن يفترق في ماذا؟ في معنى. ففاطر نعم بمعنى خالق، لكن في فرق. فاطر بمعنى خالق على غير مثال، وهذا هو إعجاز الخلق. إعجاز الخلق ليس مجرد الخلق هو الإعجاز، إنما الإعجاز في الخلق هو أنه على غير مثال، وهو أنه من عدم. ولذلك قال تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن. يبقى هذا هو الإعجاز، أو أنه خلق على غير مثال سابق. فقال: فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان أحيانا يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا، كل هذا واضح، ويهلل عشرا. يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، ويستغفر عشرا. نعم، بعد تكبيرة الإحرام. لم يرد في صفة التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار صيغة معينة. واضح؟ طيب، بهذا تكون مسائل الاستفتاح قد انتهت. فصل: القراءة. نعم، على سن أشير إلى رواية وأنا أول المسلمين. نعم، نعم، هذا في خلاف ما بين أهل العلم، وأنا أميل للقول بأنها في صلاة الليل فقط لسبب ما. لأولا، لأنه لم يرد أنه قالها في غير صلاة الليل، هذه الأولى. وقد يشكل بأن الأصل مشابهة كل صلاة لكل صلاة كما ذكرت القاعدة السابقة، لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر ببعض الفعل على بعض الصلوات، كمثل صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من عذابه، لم يرد عنه هذا في غير صلاة الليل، فمن هنا قصرناه على صلاة الليل. تمام. بل القاعدة التي أقولها لابد أن يشهد لها دليل عموم لمنع التخصيص، أما القاعدة التي معنا الآن هي أنها جاءت في موضع التخصيص فيشهد لها دليل العموم. نعم. طيب القراءة يكفينا هذا بارك الله فيكم، يعني تعالى، ما قلت لك تعالى، تعالت عظمتك وكبرياءك. القراءة فصل. القراءة مسألة الاستعاذة، والاستعاذة واجبة على راجح من قول أهل العلم، وذلك أن رب العالمين قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والآية عامة تشمل الصلاة وغيرها، تشمل الصلاة وغيرها، ولا يجوز التخصيص إلا بنص، ولا يجوز التخصيص إلا بنص. فرع ولا يشرع الجهر بها لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه الصحيح، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم. نعم. طيب ماشي، ما انتبه. فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي روايات أخرى عن أبي أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد، ويشهد لهذا المعنى الحديث الصحيح ويقوي هذا المعنى، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا ظاهر أنهم ما كانوا يجهرون لا بالاستعاذة ولا بالبسملة، وإن جاء النص صريحا في البسملة ألحقت بها الاستعاذة. لماذا ألحقت بها حتى نوزن؟ نعم، لأنها أولى، البسملة أولى من الاستعاذة، لأن البسملة في قول بعضهم أنها ماذا؟ آية من الفاتحة. ثانيا لأنهما جنس واحد، جنس واحد، لأن البسملة والاستعاذة لماذا؟ لأجل افتتاح القراءة. واضح الآن؟ نقول وذلك لأنهما جنس واحد، لأجل القراءة، بل إذا أسقط البسملة أسقط الاستعاذة من باب أولى، أسقط الاستعاذة من باب أولى، لأن البسملة أعلى منها، خاصة على القول بأنها آية من الفاتحة، خاصة على القول بأنها آية من الفاتحة. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. تفضل. الله